كتاب الوجه هنا وجه قيوم لنظر بأس شديد وغدا وبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات لهم أجرا حسنا. الإخوة المؤمنون في كل مكان من أرض الله وصلينا زيادة الحق. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم من هذه الرحابة الطيبة الطاهرة، رحابة مسجد أمير بلاد العباسية بمحافظة القاهرة، حيث ننطلقكم شعائر صلاة الفجر بهذا اليوم المبارك من أجل هذا الشهر الكريم. إخوة الإيمان والإسلام، رجعتها أوقات طيبة، أوقات يحمي فيها التقرب إلى الله سبحانه وتعالى، ومن أجمل أن يكون التقرب إلى الله سبحانه وتعالى بالقرآن الكريم. فهي بنا إخوة الإيمان والإسلام إلى خير استفادة من هذا اللقاء الطيب، إلى مأدبة الله في أرضه، إلى القرآن الكريم، نلمس بتلاوته ونرتب ألسنتنا بقراءته ونطيب أفئدتنا بالاستماع إليه. تلاوة القرآن يكون مباركة من سورة النور بداية الآية الخامسة والثلاثين، يتلوها علينا القارئ الشيخ السيد متولي عبد العليم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Yeah. Amen. يحكمك. رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله. حتى إذا

صدق الله.